هذا الأخ جزاه الله خير، هذا أشكره قبل أن نقرأ أسئلته، جزاه الله خير، وضع الأسئلة طباعة حسنة مرتبة ويعزوها إلى الكتب. يقول بقول الله تعالى: إلا من سفه نفسه فسرناها بسفه الدين، أشكل عليه تفسيرها بذلك والآية بسفه النفس. نعم، هي في سفه النفس من جهة الدين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني ارتضى السفه لها فيما يتعلق بالدين، لأن ملة إبراهيم أمر ديني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.